أخونا يقول: أود من سماحتكم أن تعرفوا لنا الرياء شرعا وكيف نتجنبه، جزاكم الله خيرا. الرياء مصدر رأى يرائي رياء هو مرائي، والمعنى أنه يفعل العمل ليراه الناس، يصلي ليراه الناس، يتصدق ليراه الناس، قصده أن يمدحوه ويثنوا عليه وأن يعرفوا أنه يتصدق أو أنه يصلي أو يحج لذلك أو يعتمر لذلك أو ما أشبه ذلك. وهكذا إذا قرأ ليمدحوه ويسمى السمعة، كان في الأقوال يسمى السمعة، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ليمدح ويثنى عليه، لا لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا من الرياء في الأفعال، ويقال لما يسمع سمعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما خوائب الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن تكون أعماله لله وحده، يصلي لله، يصوم لله، يتصدق لله، يرجو ثوابه، يرجو مغفرته سبحانه، وهكذا يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحج، يعتمر، يعود المريض، يطلب ما عند الله من الأجر. لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا سمعتهم، هذا هو الواجب على المؤمن، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله للمسلمين لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق. اللهم آمين.